عليك ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يريد المصنف في هذا الموضع الدلالة على العدل والتوسط في الخوف والرجاء، فأشار إلى أن الأمن ينافي الخوف، كما أن الإياس فيه منافاة للرجاء، ولهذا قال: والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فالمؤمن يجمع خوفا ورجاء، بخلاف من لم يفقه في دين الله جل وعلا شيئا. وفي عبارة المصنف: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، أي أحيانا، ليس دائما، ليس دائما، كما عبر المحققون من أهل العلم. فهذه العبارة فيها ما فيها، وقد ورد ما يدل على ذم الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، أو القنوط من رحمة الله. أما الأمن فقد ذكر الله جل وعلا ما عام به من ليس على إيمان، وذكره بأنه يأمن مكر الله جل وعلا، فورد ذلك بصيغة الاستفهام المتضمن للإنكار: أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله استفهام يتضمن إنكارا. وأما الآخر قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن فالأمن والإياس أمن من مكر الله، وإياس من رحمة الله جل وعلا مما لا يصلح، بل على العبد أن يكون جامعا للخوف والرجاء، جامعا بينهم، يخاف ذنوبه ويخاف أن لا يقبل منه، كما أنه يرجو رحمة ربه، يرجو أن يثاب وأن يقبل منه عمله الصالح، ويرجو كذلك أن يقبل الله عز وجل منه توبته إذا تاب. إذن فالرجاء كما قال العلماء رجاءان: رجاء محمود ورجاء مذموم. أما الرجاء المحمود فهو رجاء شخص أذنب ذنبا ثم تاب منه يرجو التوبة، أو هو رجاء من عمل صالحا يرجو رحمة الله إذا قبل منه عمله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله. فهذا الذي يرجو الله، من آمن وعمل صالحا على نور من الله جل وعلا يرجو ثواب الله، هذا هو الذي رجاؤه محمود. أما الذي يتمنى على الله الأماني وهو عاطل عن العمل الصالح، أو مصر على ذنوبه، فرجاؤه كاذب، ليس بالرجاء الصحيح والحق. وعادة الذي يشتد خوفه مع شيء من خفاء الحق أو عدم الفقه والعلم قد يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. ولذلك الذي يقع في ذلك فوت على نفسه شيئا من الإيمان بأوصاف الرب جل وعلا، فيه نوع خلل في معرفته بصفات ربه سبحانه. وكذلك غيره، هذا بالنسبة لمن ييأس، وكذلك بالنسبة لمن يأمن، فيه نوع جهل بصفات ربه وبأسمائه الحسنى، ففوت على نفسه الإيمان بسعة رحمة الله وفضله وسعة مغفرته، بجانب أنه سيقعد عن فعل الخير ويعطل نفسه منه. وعلى هذا فقد ذكر العلماء أن من يئس من رحمة الله فوت على نفسه نوعا من العبادات، ألا هو رجاء الله جل وعلا، وفوت على نفسه معرفته بربه وموجب أسمائه وصفاته، والآخر نفس الشيء، فكلاهما أخذ شعبة وفوت الأخرى. ولذلك العدل والاعتدال مطلوب في الأمور كلها، الاعتدال مطلوب بحيث يفارق الإنسان جانبي الإفراط والتفريط، يفارق الطرفين المذمومين الإفراط والتفريط. فالذي يخاف ويشتد خوفه حتى ينقطع رجاؤه هذا لا يصلح، والذي يرجو ويشتد في الرجاء حتى يفوت على نفسه الخوف فكذلك لا يصلح. والعدل أن يجمع بين هذا وذاك، ولا ينافيه إذا غلب أحدهما أحيانا، المهم أن لا يعطل أحدهما، أما أن يغلب أحد الأمرين فهذا من الفقه في الدين. ولهذا يذكر العلماء أنه ينبغي في أيام الصحة والقوة ونحو ذلك على الإنسان أن يغلب جانب الخوف، لا بد من شيء من الرجاء، لا بد من شيء من الرجاء، وهو من إحسان الظن بالله. وأما الذي يكون في حال مرض وقد يرى شيئا من علامات الموت، قالوا فليغلب الرجاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقال ذلك خاصة قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. هذا يفتح باب الرجاء يا إخوة، أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، إذن فليغلب جانب الرجاء، فيرجو القبول ويرجو الرحمة ويرجو العفو، وعندئذ يغلب جانب الرجاء. لكن كما سبق قال أهل العلم في حال النشاط والصحة والقوة والشباب لو غلب جانب الخوف لكان أحسن، ولا مانع حتى أيام القوة والنشاط قد يغلب الرجاء لمقتضى خاص ليس بالبعيد، بمعنى أن الإنسان إذا كان في طاعة ووجد إقبالا على الطاعة ونشاطا ووجد قربا وجد رقة وصدقا وإخلاصا، قالوا فليغلب جانب الرجاء، لأن هذا أدعى لمزيد عمل وحتى لا ينقطع. فلو غلب جانب الخوف ربما انقطع عن العمل، لأن الإنسان من خصاله أنه لو استبعد القبول ربما ضعفت همته ولم تقوى ولم ينشط. إذن إذا كان الإنسان في حال إقبال على الله عند موت أو عند عمل صالح يوجد الخوف، ولكن يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. أما الخوف فلأن النصوص دالة عليه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وهو الإنسان يعمل العمل الصالح يخاف أن لا يقبل منه، لا يصل إلى درجة اليأس، لا يقول لا يقبل مني، يضع يعني بابا واسعا للقبول، لكن في ذلك يخاف أن لا يقبل منه حتى لا يقع في الغرور، حتى لا يقع في الغرور والغفلة. فإن العمل الصالح يقبل عند الله إذا كان صاحبه مخلصا وكان عمله موافقا للشريعة، ليس بدعة، يرجى أن يقبل منه ويؤمل خيرا، لكن مع ذلك يخاف أن لا يقبل منه، يخاف العلل الخفية، يخاف بعد ذلك أن يحبط عمله. فهنالك ما يرد العمل بسببه، وهنالك ما يحبط العمل أيضا. وعليه، فعلى الإنسان أن يكون خائفا راجيا، يغلب هذا أحيانا وذاك أحيانا. لما ذكر العلماء تغليب الخوف أيام النشاط ونحو ذلك، يضاف إليه أنه يغلب جانب الخوف عند الهم بالمعصية، يغلب جانب الخوف عند الهم بالمعصية. لما ذكر أنه يغلب جانب الرجاء، لاحظ العبارة يغلب، فهذه لا تنفي وجود الآخر، يغلب جانب الرجاء إذن في شيء من الخوف، يغلب جانب الخوف إذن يوجد شيء من الرجاء. فالذي يهم بمعصية وقد غلبته نفسه وزين له الشيطان العمل السيء عليه أن يغلب جانب الخوف. مما يخاف منه أن يسود قلبه فلا يوفق إلى طاعته، ومما يخاف منه أنه ربما يموت بعد معصيته، ومما يخاف منه أن الذنب يعظم لبعض الدواعي ولبعض الأسباب، هذا ليس بالبعيد. وبالتالي لو غلب جانب الخوف في تلك الحالة ابتعد إن شاء الله عن المعصية، لكن إن وقع فيها يسارع إلى التوبة، يخاف أن يغطى على قلبه بالمعاصي ويسارع حتى لا يموت وهو مصر على معصيته، وحتى لا يضعف توحيده. ذكر من ذكر من أهل العلم كابن القيم وكغيره من أهل العلم، قالوا صاحب التوحيد الخالص لا يمكن قط أن يكون مدمنا على كبيرة أو مصرا على صغيرة. صاحب التوحيد الخالص لا يمكن أن يكون مدمنا على الكبائر مصرا على الصغائر، لابد أن يقع منه توبة وندم وحسرة على ما يصدر من المعاصي. أما لو كان لا يبالي بالمعاصي فهذه مصيبة تدل على نقص في توحيده وفي إيمانه. فكلمة لا إله إلا الله كلمة طيبة في نفسها، لا بد مع ذلك من طيب المحل. فبعض الناس نور لا إله إلا الله في قلبه أعظم من الجبل، وبعضهم نور لا إله إلا الله ضعيف في قلبه، فبحسب قوة هذا النور يكون خضوع اللسان والجوارح. إن كان قويا كان التلازم أوضح أعني من جهتي الإكثار من الصالحات والبعد عن السيئات مع المسارعة إلى التوبة، وإن ضعف فلازم ذلك ضعف ذكره لربه وضعف طاعاته وأعماله الصالحة. إذن هنالك نعود ما يخيف من الوقوع في المعاصي سواء كان فعلا لمحظور أو تركا لواجب. الآفات هي هذه، إما ترك واجب أو وقوع في محظور. إذن فلا بد من كمال التوحيد لتكمل الطاعة. ومنها هنا سيفارق صاحب التوحيد الأمن والإياس، سيفارق الأمن والإياس. وكما سبق أحيانا قد يضعف الإنسان فيصاب بشيء من اليأس، لكن عليه أن يسارع إلى التخلص منه. الآن مثلا نجد عند بعض العوام عبارات تدل على اليأس وعبارات تدل على الأمن من مكر الله. أما اليأس فمثلا تجد بعض من أسرف على نفسه بالمعاصي يقول إن الله لن يغفر له، يقول أنا سويت كثير في الدنيا دي، عملت وعملت وعملت وما أظن أن الله يغفر لي. هذا يأس من روح الله جل وعلا. الإنسان مهما عمل لو تاب فلله الحمد والمنة، من رحمة الله أن يقبل الله عز وجل منه. ولكن لا بأس من إشارة إلى التعامل بين الناس. يا إخوة، إن وجدتم صاحب معصية فأعينوه على تركها، أعينوه على تركها، وذلك بنصحه، بتوجيهه، بستره وترك فضحه. فالمؤمن ينصح ويستر بخلاف غيره، فإنه يعير ويهتك ويفضح ولا يكون ناصحا. ومن إعانته على ترك الذنب إن وجب حد أقيم الحد، لأن الحدود جوابر وزواجر. إذن فإقامة الحد عليه لا ينافي ما سبق، لأنه في بعض الحالات تشتد العقوبة أو يطلب إقامتها علنا كإقامة الحد على الزاني، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن ذلك مما يزجره ويزجر غيره، لكن من ستره الله جل وعلا فلا تفضح، لا تفضح بل أعنه. أحيانا قد يحتاج الأمر إلى مزيد عقوبات، مثلا لا لم يقم الحد، لم تكتمل شهادة، أو لا يوجد من يقيم الحدود ينصح. وقد يحتاج الأمر إلى شيء من الهجر إن كان ذلك أصلح له أو لغيره. أصلح له، إذا كان الهجر يصلح ويصلحه فلا بأس من هجره. وإذا كان لا ينصلح في نفسه ولكن في هجره صلاح الباقين فيهجر أيضا حتى لا ينتشر ضرره وفساده. يعني لو وجدنا في بيئة ما من يفسد أخلاق الناس فهذا لا بد من عزله ولا بد من إبعاده. وقد يكون هذا من حكمة التغريب، من تغريب الزاني بعد جلده، ليس حصر للحكمة، لكن قد يكون هذا من الحكم. ولذلك قد يحتاج تربويا أن يبعد من يؤثر في أخلاق الآخرين. نصح من تصح، علم ما تعلم، وجه من تفعل. ففي هذه الحالة المحافظة على الآخرين أولى، لأن حصر الضرر في واحد أولى من أن ينتشر في غيره. حصره في واحد خير من أن يمتد إلى غيره. ولكن مما أحب التنبيه إليه، مرت بي قصة عجيبة وقد أكون حكيتها في بعض الدروس. يحكي لي رجل أحسبه على خير وعلى سنة واستقامة، صاحب مؤسسة كبرى، يقول احتاج إلى توظيف، فوظف شخصا ثم وكان قد سأل عنه وعن خبرته وعن أمانته وعن دينه، فوثق كما هو معهود، تجرى المقابلات والمعاينات، فتم قبوله. بعد ما تم قبوله جاءه ثقة وقال هذا الرجل جرب منه منكر سابق، فلماذا قبلتموه؟ طبعا صاحب المؤسسة ينزعج، وهذا مخيف خاصة إذا كان ذلك في جوانب مالية، يخاف على تجارته. فجاء بي مدير المؤسسة ونادوا هذا الشخص المعين جديدا وقالوا نحن قد قبلناك ولكن بلغنا كذا وكذا. صارحوه، قال هذا صحيح، لكن يا إخوة هذا ذنب وقعت فيه قديما وقد تبت منه، ما عندكم قبول للتوب أصلا؟ قال فاستحييت منه. قال استحييت من الأخ؟ قال أنا أعترف وقعت في هذا الخطأ، ولكم أن تجربوا، لكم أن تجربوا. ولكن العادة عند الناس خاصة في الأموال، يعني إذا شخص جرب في خيانة مالية سابقة، صاحب مؤسسة جديدة، لن يعني يتشجع على تعيينه أبدا، يقول مع أنه قد يكون صادقا في توبته، ولكن من صار الشر له عادة هذا يخيف فعلا، يعني يضبط في خطأ فيقول تبت ثم يعود ثم يعود. فقد يكون هذا سبحان الله من بلاء الله جل وعلا للناس. ولذلك قد يكون من الخير إذا ابتلي الإنسان بذنب وهو يتوب منه. في الحديث يقول الله جل وعلا قد علم عبدي أن له ربا يأخذ على الذنب ويغفر، إني قد غفرت له. فهذا منه، ولكن أحيانا لا يأمل الإنسان أنه قد يعني يعود إلى الذنب، أو قد لا يأمن أن لا يقبل منه، أو قل يخاف أن لا يقبل تقبل توبته، فتوجد علل خفية في الذنوب، أعني في التوبة عفوا، في التوبة من الذنب. قد يكون ندمه ليس بالقوي، أو عزمه على أن لا يعود ليس بالقوي. من تجارب الناس في هذا الباب، ما أقول يعني هذا مسلك عند كل الناس، لكن قد يوجد ويعلم الإنسان منه علة ظهرت، وقد تكون هناك علة لا يطلع عليها الناس، ولكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. مما يمر بالناس مسألة لشاب مدح وأثني عليه بأنه من أهل الصلاة والصيام والقيام، لكن يعاود ذنبا كل مرة ويأسف ويبكي ويندم ويتوب. طبعا شجعه على التوبة ولا ينقطع منها، وأيضا خوفه من الوقوع في المعصية لعله يموت وهو متلبس لتلك المعصية، أو ربما فقد نور الإيمان يوما ما فيعاود الذنب ولا يبالي، يخوف من ذلك. لكن سبحان الله فجأة في كلام السائل ظهرت يعني بعض علل التوبة. العلة ذكرها السائل، يقول هذا الشاب كان يعاود الذنب بعد التوبة والبكاء والندم فيتصل بتلك الفتاة، بمعنى أنه حفظ اسمها ورقمها على الجوال الموبايل. إذن ظهرت علة خفية هنا في هذا الباب، توبته لم تكن صادقة، وإن بكى وإن ندم. فانتبهوا، لأنه ما لم أنه تاب كان ينبغي أن يزيل الاسم والرقم من جواله، وهذا دليل على أنه عزم على أن لا يعود، لكن يبقى الاسم والرقم، إذن عزمه على أن لا يعود كان ضعيفا، كان ضعيفا. نعود وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، سبيل الحق بين الأمن والإياس، بحيث يجمع الإنسان رجاء وطمعا ويجمع خوفا. والإنسان إذا اجتمع له هذا وهذا، لاحظ ذكرنا إحسان الظن بالله عند الموت، بمعنى يغلب جانب الرحمة والقبول والعفو، هذا من إحسان الظن، لكن لا ينافيه أنه على شيء من الخوف، يخاف الذنب. وجمع بين هذا وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد رجلا وهو على سرير الموت وسأله كيف تجد، قال أخاف ذنبي وأرجو رحمة ربي، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما اجتمع هذان يعني لشخص عند موته إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه مما يخاف، أمنه مما يخاف، يخاف الذنوب. وقد يخذل الإنسان عند موته بسبب ذنبه، وقد تبقى عليه وتثقل في ميزانه أو في صحائف أعماله فلا يفلح أو يتعرض للعقوبة. هذا ما أراد المصنف رحمه الله من هذه الجملة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، نعلق أي أحيانا، ليس دائما، ليس دائما كما علق بعض مشايخنا. وهذه الجملة يعني قل أن أسمعها ممن درسنا عليه، لكن سمعناها من شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يقول إطلاق المصنف فيه نظر، ليس دائما الأمن والإياس ينقل عن ملة الإسلام، لأنه لا يبعد الإنسان مثلا في حال ضيق من مرض أو هجوم عدو قد يصاب بشيء من اليأس، فلا يقال خرج من ملة الإسلام، لا يقال، ولو بقي بصيص رجاء. ولهذا يبحث عن المخارج، صحيح يطلبه العدو وهو يفر، يهجم عليه المرض وهو يبحث عن العلاج وقد يدعو، لكن قد يصل به الضيق إلى حالة من اليأس أو ما يشبه اليأس، ففي هذه الحالة يرجى أن لا ينقله ذلك عن ملة الإسلام. لكن الكافر نعم آيس من رحمة الله لكفره، وكذلك الكافر آمن من عذاب الله لكفره، لأنه لا يبالي، وبالتالي لا يبالي بعذاب ولا يرغب في جنة، فهذا حال الكافر. نواصل، قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة مما استدرك على المصنف رحمة الله عليه، فهو الآن يتكلم عما يخرج العبد من الدين أي ما يرتد به، فقال لا يخرجه إلا إذا جحد ما أدخله فيه. والإنسان يدخل الإيمان بأصله أعني الشهادتين، يدخل بالشهادتين. طيب، وهل يقتصر الكفر على الجحود فقط وخاصة الشهادتين فقط؟ لاحظ الملاحظة من جهتين، من جهة حصر الكفر في الجحود وهذا فيه إشكال، ومن جهة حصر الجحود بما أدخله في الإسلام خاصة، وإلا فقد يجحد غير الشهادتين فيكفر أيضا. يعني إذن لا يصلح حصر الكفر في الجحود فقط، ولا يصلح حصر الجحود في الشهادتين فقط. قد يجحد بتركه، أو قد يكفر بجحد الصلاة أو الزكاة، أعني الوجوب. ولهذا مما قرر العلماء أن من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة فهو كافر، ما قالوا إلا أن يجحد الشهادتين فقط، ونقلوا الإجماع على ذلك. إلا أن نعتذر فنقول لعل المصنف يرى أن هذا من الأصول، يعني أعني في اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة عنده من الأصول، ليس فقط بالشهادتين. ولهذا نقل ابن المنذر الإجماع على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بكل ما جاء به وهو بالغ عاقل فهو مسلم معصوم الدم والمال. لاحظ عبارة ابن المنذر، ليس فقط أن يتلفظ بالشهادتين، وإنما لا بد من إقرار بكل ما جاء به. طبعا لا يتكلم عن العمل الآن، أن يعمل بكل واجب، لا، أن يقر. وإذا كان كذلك فإن لم يقر بما أشار إليه ابن المنذر فلا يعد مسلما، فلعل المصنف أراد ذلك أيضا، أراد الإقرار بالشهادتين وبكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة، وإن كان قد يكون جاهلا لا يعلم بالتفاصيل، لكن عليه أن يقر في الجملة بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل ذلك، ثم يعلم شيئا فشيئا فيخبر بأنه توجد الصلوات الخمس فيقر، يعني كلما وصله علم محقق صحيح لزمه أن يكون ضمن ما أقر به في الجملة، أن يؤمن به تفصيلا بعدما آمن به جملة وإجمالا. وهذا يشبه من آمن وكان على أوائل البعثة فأسلم، فلما نزل طرد شيء أقر به، يشبهه هذا الجاهل الذي أسلم حديثا أو كان في أزمنة وأمكنة الفترات، فإذا بلغ علم حق صحيح لزمه أن يقر به وإلا كان كافرا. طيب، الجحود ذكر العلماء أنه قد يكون جحودا كليا أو جحودا لبعض الأمور، ولهذا يمكن أن نعتذر المصنف من هذا الباب بأنه أراد جحد ما لا بد من الإقرار به والتصديق، يعني يمكن أن يكون هذا فيها مخرج، لكن ما زال إسكاله باقيا في حصر الكفر في الجحود فقط، ما زال الإشكال باقيا، لأنه قد يكون هنالك تكذيب صريح أو ربما حصل شك وريب وربما حصل كذلك نفاق، هذا قد يقع للإنسان فيخرج بذلك عن الملة. إذن إن حصل جحود، وهذا غالبا ما يقوم ممن عرف الحق، لأن كفر التكذيب وكفر الجحود قد يطلق أحدهما على الآخر، لكن بينهما فرق في الأصل على عبارة ابن القيم في المدارج. فذكر أن كفر التكذيب يكون باعتقاد كذب الرسل، وأما كفر الجحود فهنالك علم بصدقهم لكن مع التكذيب بهم ظاهرة باللسان. إذن في حالة الجحد علم بالحق، وفي حالة كفر التكذيب عدم علم بالحق في نفس الأمر. ولهذا يقول ابن القيم كفر التكذيب قليل في البشرية، قال ولا يستمر لصاحبه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن الشرع. انتبهوا لهذه العبارة الجيدة، ابن القيم ذكر أن كفر التكذيب أن يعتقد في قلبه وينطق لسانه بكذب الرسل، قل ما جاءوا بالحق وهم كذب ما أرسلهم الله عز وجل وحاشاهم، قال هذا هو كفر التكذيب، لكن يقول هو في الناس قليل لم ينفي، ولكن يقول كفر الجحود أكثر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن توجد معرفة بالحق لكن مع عدم قبول له وإقرار، فكان جحودا. قال وكفر التكذيب لا يستمر مع صاحبه. لماذا؟ لقوة الأدلة ووضوحها وكثرتها الدالة على صحة دين الرسل. يقول خاصة إذا نظر إليها ليس في دليل واحد وإنما لو نظر نظرا كليا لهذه الأدلة يقول هذا لا يبقى معه أبدا تكذيب إلا في حالة إذا ألزم نفسه الإعراض عن هذه الأدلة أعرض يعني ما بحث ويقول إنه في حل لا يصدق ولا يكذب ولا يوالي ولا يعادي ولا يحب ولا يبغض. وذكر في ذلك خبرا لا يخلو من ضعف على كل. لكن الكلام صحيح، الكلام صحيح، وهو أن كفر التكذيب لا يستمر مع صاحبه مع وجود الأدلة إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عنها فلم ينظر، لم ينظر في أدلة النبوة ونحو ذلك مما يلزم. وأما كفر الجحود قال فهو أكثر من كفر التكذيب. قد ينظر الإنسان وقد يؤمن ولكن إيمان المنافقين، فهذا أيضا مما يخرج به الإنسان. وقد يطرأ النفاق يا إخوة انتبهوا، وقد يطرأ النفاق. إذن هنالك أكثر من أسباب للكفر كتكذيب أو جحود أو إباء واستكبار أو ريب وتردد وشك أو نفاق، هذه كلها مما تكون من أسباب الكفر، وفي بعضها ما يكون باعثا إلى الكفر أيضا، أعني الاستكبار. طيب، وقد يكفر الإنسان بمقالة يقولها أو بعمل يعمله، ليس الكفر محصورا بأمور في القلب فقط، وإنما قد يقول الكلمة يكفر بها، وقد يعمل عملا يخرج به من الملة، فهذا مما يستدرك على المصنف أيضا. يعني قد يقول الإنسان كلمة الكفر فيخرج بذلك من الملة ولو قال إنه كان مازحا هازلا. ولهذا من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسخر من الدين أو من أحكامه فإنه إن كان مسلما قبل ذلك فيرتد بما قال ولو كان هازلا، ولو كان هازلا. وصريح القرآن يدل على ذلك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحاصل إذن قد يقول الإنسان إنه هازل ونحو ذلك فلا يقبل منه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل ممن قال ونزلت فيه الآية قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولما علم الرجل أن الوحي نزل فيه جاء يعتذر والحجارة تنكب قدميه وهو آخذ بنسع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه وما يزيده على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يلتفت إليه لأن حقه الصغر والاحتقار. وهذه أمور كما ذكر العلامة ابن تيمية في الصارم المسلول هي أمور يطلب فيها التعظيم والاستهزاء والسخرية والسب تنافي التعظيم، فلا إيمان أبدا، لا يكون مع الإنسان دين وإيمان وهو يسخر وإن قال إنه هازل لمناكاتها لأمر التعظيم، والدين حتى التوحيد مبناه على تعظيم الله رب العالمين، فإن وجد ما ينافيه لا نلتفت بعد ذلك هل قصد، هل معتقد بقلبه أو ليس معتقدا. وكثر الكلام حول مسألة تناولناها في غير هذا المجلس عند السؤال عمن يسب الدين، من سب الدين هل يكفر أو لا يكفر؟ الإجابة يكفر ويخرج عن الملة. لا تسأل هل يعتقد أو لا يعتقد، إياك هذا السؤال، دعه جانبا، لأن السب ليس مجرد إعراض بل اعتراض. وقد ذكر ابن القيم أن الكفار إما معرضون أو معارضون، والمعارض أسوأ وأشد من المعرض، المعارض أشد من المعرض، لأن هذا تضمن كراهية وبغضا وعداوة للحق، والمعرض قد لا يلازمه ذلك، المعرض عن سماع الهدى والحق. على كل، ولهذا الخبر الذي قلنا أن ابن القيم أورده في السير وهو أن رجلا تكلم بما يدل على الإعراض، فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان صادقا فهو أجل من أن أكذبه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلمه ونحو ذلك. إذن ألزم نفسه الإعراض، ألزم نفسه الإعراض، وذكر أنه لا يوالي ولا يعادي. أما الساب فمعترض، ضم عداوة للدين، فالذي يسب دين الإسلام في قلبه غيظ وبغض وكراهية، لا يقال ماذا يعتقد. ولهذا والله أعلم جرت عبارة لبعض أكابر مشايخنا في هذا الزمان بمثل هذه العبارة، فهجم عليه بعض الناس بأن هذا الشيخ من المرجئة، يقصدون الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، لما قال ينظر إلى اعتقادي الساب الذي يسب دين الإسلام. وهنا كلمة أحب أن أذكرها، الشيخ رحمة الله عليه يبدو أنه لم تتحرر عنده العبارة، وكلما فهمنا مقاصد العلماء لكان أحسن. فالشيخ لعله أراد مسألة وأراد التفصيل فيها. المسألة هي ليست مسألة من يسب دين الإسلام، وإنما هي مسألة شبيهة، وهي من يسب مسلما فيسب دينه، يعني يسب شخصا معينا. أما الذي يسب دين الإسلام فلا يرتد قولا واحدا. لكن الشيخ أراد هذه المسألة وهو عند اللجاج والغضب والمنازعة، كما نرى في الأسواق أحيانا نسمع شخصا يسب الآخر فيسب دينه. فالشيخ أراد هذه المسألة فقال نسأل ماذا يقصد، هل يقصد سب الشخص أو يقصد سب دين الإسلام؟ فإذا قصد سب دين الإسلام فكافر، وإن قصد سب الشخص قال فلا يكفر. وإليك التفصيل، مثلا لو سألته ماذا تقصد، أتسب دين الإسلام؟ لقال أعوذ بالله، أنا أسب الرجل ده لأنه ما عنده دين، أكل حقي مثلا، بينهما عمل فاشتغل له وقال هات الفلوس، قال له ما عندك عندنا حاجة، ليس لك عندنا شيء، فيقول له أنت ما عندك دين فيسب دينه، يعني يريد سب كسبه لأنه ظلمه وما أعطاه ماله. فكأن نظر الشيخ رحمة الله عليه لهذه المسألة فلم تتحرر عنده العبارة، وإلا فقد سئل في مواضع أخرى فكفر. لكن في هذه الجملة أخذها بعض الناس وتلقفها وأساء إلى الشيخ إساءة ليست في محلها. ولهذا لما قال بعض هؤلاء إن الشيخ من المرجئة رد عليه إمامان من أئمة السنة في هذا الزمن، أعني الشيخ ابن عثيمين وقبله الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا، قال: هذا الذي يرمي الشيخ الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعلم ما الإرجاء أو لا يعلم من الشيخ الألباني. وهذا كلمة حق وإجابة وافية كافية، لا يعلم ما الإرجاء أو لا يعلم من هو الشيخ الألباني. إذن أقول: الشيخ نظره إلى من يسب دين شخص، فإذا دلت القرائن أنه أراد سب كسب الإنسان ويسمى دينا، أو أراد ما يتدين به الإسلام، فإذا أراد سب دين الإسلام كفر، إذا قصد هذا المعنى يكفر، وإذا قصد سب هذا الشخص وقد ظهر فسقه وظلمه فهذه قرينة، مع تصريحه بأنه ما قصد إلا هذا فإنه لا يكفر، لكن ينبغي أن يعذر، لأن الكلمة موهمة لا يترك، ويبين له على أن لا يعود لاشتباه الكلمة. إذن نفرق بين من سب دين الإسلام ومن سب دين شخص بعينه. طبعا لا نقصد من سب كافرا يهوديا أو نصرانيا، فهذا ظاهر أنه ليس من المكفرات، لكن الكلام إذا سبه سب دينه وهو على الإسلام وظهر لنا بالقرائن ثم صرح بأنه قصد كسب الإنسان فلا يكفر ويعذر بذلك لاشتباه الكلمة. وإن قال إنه يسب دين الإسلام ثم سبه وسب ربه فهذا مرتد عن الدين. قال واحدة، بعض الناس يشطط فعلا، إذا سئل ماذا تقصد يقول نعم أنا قصد، فهذا صرح على نفسه ونادى على نفسه بالكفر. هذه هي المسألة، ومنه ينجر الكلام إلى أمر آخر بيناه ونعيده يا إخوة: إذا ظهر لك من كلام عالم بالسنة وخاصة العلماء الأكابر وأئمة السنة ظهر إجمال في كلامه، ووجد من كلامه المفصل بحيث تزول الشبهة، فلنحمل المطلق على المقيد، وإن قال بعض مشايخنا بخلاف ذلك، لكن هذا هو الحق. وكنت مع بعض شيوخنا أيام الدراسة فجرت هذه المسألة، فقال: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحمل المطلق على المقيد إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام الناس فلا. فقلت له: يا شيخنا، لو وجد عالم جليل من أئمة السنة ونعرف إمامته فقال كلاما فيه ما فيه وتبين لنا مراده في موضع آخر، ضربت مثلا قلت: بعض عبارات ابن القيم مخيفة في فناء النار، ولكن في الوابل الصيب أشار إلى أن الدور ثلاث ففصل هنا، فما رأيكم؟ قال: لا، أنا ما أقصد العالم من أهل السنة. فقلت: إذن وافق الشيخ، وهذا الذي كان يرى بعض أكابر علمائنا. الله أكبر. أعود إلى المسألة السابقة. إذن إن ظهرت عبارات وكلمات فيها نوع مخالفة للسنة المنقولة عن سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت العبارة فيها نوع إجمال أو فيها نوع غلط، فوجدنا لهذا العالم السني كلاما مفصلا في موضع آخر، فلنحمل ما أطلق على ما قيد، وهذا من العدل والإنصاف. أما إن ظهر لنا غلطه، يعني ليس من الأمور التي فيها نوع اشتباه واحتمال، ومتى يظهر ذلك؟ إما أن لا نجد كلاما مفصلا له في موضع آخر ولم نعرف أصلا له في تلك المسألة، أو نجد تأكيدا منه على الخطأ، ففي هذه الحالة ينبه إلى العلم الحق والصواب ويرد عليه، ولكل مقام مقال، فقد يحتاج إلى نصح خاص لأنه أدعى إلى رجوعه وتراجعه، وقد يحتاج الأمر إلى بيان عام. وأذكر طرفا من مناقشة مع شخصية معلومة في زماننا، بدأ النقاش معه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجرت بينهما مساجلات فرحنا بها فرحا شديدا، لأن المناقش رجل هو في مثل هذه القامة العظيمة، الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، ففرحنا لذلك. وكان الشيخ يخاطبه بعلم، وذاك يقابل الشيخ بأدب، وكان الشيخ يطالبه إذا نشر كلامه أن يبين، شوف المناصحة الخاصة. ثم الشيخ يقول له اكتب في مجلة كذا، انشر كذا، تراجعكم عن هذه المسألة، ولم يكتب الشيخ ردا عليه. عليكم بمثل هذا الأدب العالي. ولهذا أقول في بعض الحالات الذي يتطلب فيها دخول الأكابر لا ينبغي أن يدخل من لا يقبل كلامه، له أن ينصح بأدب نعم، له أن يشير إلى من هو أولى منه نعم، يعني يمشي يكلم عالما يقول له ظهر لي هذا الخطأ، فلو أمكن كلموا فلانا بكذا وكذا، هذا أحسن وأدعى. فإن ظهر إصرار على خطأ ونحو ذلك عندئذ لا بأس من الرد على نيته، بل قد يكون متعينا حتى لا يتابع على خطئه. وإن وجد الرد العام ولو من بعض الفضلاء، فينبغي مع ذلك مراعاة مقام الرجل، أعني يرد عليه بحيث نفتح له مجالا للتراجع، لا نحمله بأسلوب فج يبعده منا وعنا قدر الإمكان. ولكن إن ظهر كما قلت بعد ذلك إصرار على الخطأ ونحو ذلك، فلكل مقام مقال، والإنسان قد يكون حبيبا إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. وهنا دعوة لطلبة العلم، وهو إذا ظهر خطأ عالم وإن كان كبيرا عندنا فلا يتابع على خطئه، فالحق أحب إلينا منه، هذه قاعدة ذهبية فلتكن معكم، لا أحسن من الحق ولا أفضل منه، والناس إنما يوزنون ويقيمون بحسب موافقة الحق، فإن خالفوه فلا نكن كمن يراعي الشخصيات والقادة أكثر من الحق. هذا موجود عند طوائف من أهل البدع، يعني إذا رأوا شيخهم أو رئيسهم، رئيس حزب معين أو نحو ذلك على خطأ، تكفي عندهم عبارة واحد يقولون لك هذا جاء من خارج التنظيم فلا تلتفت إليه. لماذا؟ لأن هذا القائد وهذا الزعيم كبير في أعينهم، ودائما يعني يتشبثون بعبارة جاءك من خارج التنظيم، يريد أن يشككك في أن القائل عنده مقاصد سيئة، يريد التفتيت ويريد كذا وكذا، فيجعلك تنفر منه. أحيانا نعم قد يقول إنسان كلاما فجا لكن في كلامه صواب، بل قد يقول لك إنسان شيئا تكرهه ولكن كلامه صحيح. مثلا رأك على ذنب فغلظ عليك العبارة تكره ذلك، لكن ما قاله حق، فيك ذنب فيك خطأ. والعاقل من يأخذ يعني هذا الذهب الخالص ويبعد الشوائب، في كلامه شوائب لما عنفك وغلظ عليك، لكن في كلامه ذهب خالص، خذه ودع شوائبه عليه. لكن هذه منزلة عالية أكثر الناس لا يقدر عليها، والنفوس تتأثر بالكلام. صحيح إنسان يجي يقول لك يا فلان أخطأت والصواب كذا، سبحان الله كلامه تقبله، لكن لو جاء أخطأت ولا بد من رد عليك وأنت فاسق وكيف تقع في هذا، النفس تنقبض. إذن أدي الكلام بكلام حسن. وأحيانا أقول قد نجافي العدل، نجافي العدل في أسلوبنا مع الناس وفي كلامنا مع الناس، فإما لين ورقة لا تناسب مقام الشدة، وإما شدة وحدة لا تناسب ذلك المقام. والأمور عدل يا إخوة، الأمور عدل. لكن كما قال شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، الأصل في الدعوة الرفق، يقول خاصة في هذه الأزمنة، خاصة في هذه الأزمنة لكثرة نفور الناس من الحق ولوجود ما يغري ويزين الباطل، فإذا ذهبت تنفر الناس ابتعدوا عنك، ابتعدوا عنك. وهذا يشبه شخصا يبتعد الناس عنه فإذا حاول أن يعطيهم كلاما حسنا قبلوا، فيقول أستعمل الهجر فتزداد عزلته عن الناس. لا، ليس هذا موضعه. ما دام رأيت نوع قبول في الكلام الحسن والكلام الطيب ونحو ذلك، إذا لكل مقام مقال، والعدل مطلوب، العدل والاعتدال مطلوب، فلا غلو في هذا الجانب ولا في ذلك الجانب. ومن تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ففي هديه الخير، وأما كلام الناس فكل يؤخذ من قوله ويرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قلت إياكم والتقليد فالحق أحق أن يتبع ويحب، قد نرى من مشايخنا من هو غيور على السنة والشديد على أهل البدعة، فعندئذ وقد ترى عليه بعض الملاحظات، فانتبه. أقول أقم ميزان العدل، ترى قوته ونصرته للحق وردوده على أهل البدع، لكن ترى فيه بعض المعاصي، فإذا غلبت جانب المعاصي لنفضت يديك منه. صحيح، الآن عندنا في السودان من هو على ذلك، وقد يفعل بعض الأمور متأولا، قد يفعلها بعض الناس. أنا جاءني من يسألني عن بعض المشايخ قبل سنين، قال يا شيخ فلان يرد على أهل البدع، يلبس منطلون، يخفف لحيته، يخبط بالسواد. فهجم على هذا الشيخ، قلت له هذا الشيخ على ثغرة لا أسدها أنا ولا أنت، خلي الشيخ ولا أسمي. بعض الشباب بهذه الصورة. وقد يغلو آخر فيسعى إلى تقليده فيضر، يشوف الشيخ أسلوبه مثلا معين يمشي يقلده فيؤذي ويضر، لأن هذا الشيخ عنده ملكة في إخراج الكلام بصورة مقبولة مهما كان، يعني فيها نوع من الدعابة وفيها شيء من يعني المرح وفيها نوع غلظة. المخالف نفسه في البداية يرجف، فإذا قعد واستمع ربما قبل، لكن يمشي واحد من الشباب يقلده فيضر، بل يذهب ويقلد في مقام ويقول كلام الشيخ والشيخ يكون قاله في موقف آخر، يمشي يستخدمه في كل مقام. وليس كذلك، على كل ليس هنالك أحد يؤخذ كل كلامه ولا يرد منه شيء إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. خذوا هذه القاعدة معكم يا إخوة. وكل إن شاء الله بين الأجر والأجرين من مشايخنا وعلمائنا، وإن ظهر خطأه فلا يثاب على خطئه، وإن أمكن نصحه بل أقول ينصح، وإن تعذر. ورأينا بعض الأخطاء وبعض المعاصي، لا أعني الأخطاء العقدية والمسائل الكبيرة، لا، رأينا بعض العيوب، سترنا ذلك وقبلناه. وقد يكون بعضنا شديدا حادا في طبعه، وبعضنا يكون رقيقا لينا أسيفا، وفي كل خير، وفي كل خير إن شاء الله، بس نزل الناس منازلهم. طيب، هذا الأخ يقول: الذي يكون في حالة معصية فهو في حالة يغلب فيها جانب الأمن على الخوف، هو يحتاج إلى أكبر قدر من الخوف حتى يرجع المعصية، وحينها لا يكون مرجحا أحدهم على الآخر، هذا صواب يا شيخ؟ كلامك ينقض بعضه نقضا. هذه مشكلات بعض الشباب يا أخي، أنت في البيت تقول غلب فيها جانب الأمن، تجي تقول في الأخير لا يكون هناك مرجح لحد مع الآخر. لا يا أخي، اعتدل قليلا وامشي رويدا رويدا. قولك في حالة المعصية غلب جانب الأمن على الخوف صحيح، يحتاج إلى أكبر قدر من الخوف حتى رجع المعصية، نقول نعم، لكن ينظر إلى بواعث الخوف. الخوف ما هو بزيد بهوى، ما هو لست بتنفخ، لا، عنده أسباب وبواعث. في هذه الحالة يطالع آيات الوعيد، وينظر إلى غضب الرب جل وعلا، يستحضر مثل هذه النصوص، يستحضر أنه ربما مات على المعصية، هذا القدر الذي يحتاجه حتى يغلب جانب الخوف. فهمنا يا أخي؟ إذن المرجح ممكن يحصل يا أخي، المرجح بتذكر الآيات، وقد يكون منه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا ربه، قد يكون هذا منه. فالإنسان يفتح له إن شاء الله باب خير فيترك المعصية أو يغلي فيها جانب على جانب. واستدعاء العلم ما أقول مستحيل لكن صعب. وأما الدليل على أنه يمكن أن يستدعى، الرجل الذي جلس بين شعب المرأة فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، انتفض مذعورا. صحيح، إذن وجد ما يستدعي به جالبا، وهذا من علامات الإيمان والتقوى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هنالك استدعاء للخوف، يستدعى استدعاء ويطلب طلبا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الإيمان يا إخوة يحتاج إلى مجاهدة، والنفس تحتاج إلى لوم، وتحتاج إلى أن تحملها حملا على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. وانظر من الفقه إلى الأسباب الباعثة على المعصية، إذا كنت وسط شباب وبيئة تجر إلى الفتن والمعاصي ابتعد عنها، كنت في بيئة لا يصلح بقاؤك فيها ابتعد منها، إن وجدت مثيرات للفتن وللشرور وللمعاصي ابتعد منها، هذا هو الحق. لكن الإنسان يبقى يعني وبواعث المعصية موجودة ويقول أنا قوي. إذن أقول الخوف يمكن أن يستدعى، والمرجح موجود ما في إشكال، ولكن يطلب طلبا. استعذ بالله الشيطان الرجيم يا أخي، ممكن. ولهذا شوف في حالات الغضب الشديد استدعي يا أخي، وهذا من الفقه. صحيح تملكك الغضب، لكن تذكر، وإذا ذكرت، وهذه الفائدة، ولهذا الأمر المعروف نعي المنكر مهم يا إخوة، ينفع. الرجل الذي اشتد غضبه ورجل يسبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الشيطان لم يتركه، قال: أبي جنون، أبي جنون يعني أبو له، أنا مجنون. وهكذا إذا اشتد غضب الإنسان، وقد يكون والله أعلم في بعض الحالات قد تعرض إن لم ينفع النصح، وهذا قد يكون منها. النبي عليه الصلاة والسلام بين له، لكن الرجل أصر فقال أبي جنون. وأيضا امرأة وجدها تبكي على ميت لها فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب في مصيبتي، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وذهب. فقيل لها من تخاطبين؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصابها مثل الجنون، يعني وجدت أشد مما وجدت على ميتها لما علمت أنها كانت تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت معتذرة فقالت لم أعرفك يا رسول الله، يعني رددة ما عرفك تمنى. فقال إنما الصبر عند المصيبة الأولى، نصح لها ووجهها وعلمها فأصرت على معصيتها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام علمها بعد لما جاءت أيضا وبيّن لها أن الخير فاتها، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك علم الإنسان، فإن تراجع الحمد لله فات الخير عليه، ما بقي إلا أن يعلم لاحقا. كمثل هذه الحالة التي فقد فيها الصبر والعلم عند الله. معذرة قد نتأخر في الإقامة قليلا، الأخ زهري يقول الإمام جاي هسه، يقول نديه 5 دقائق إذا نبهنا. طيب، يقول بعض أهل البدع يزعم أن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة، ويستدل بما وقع من الصحابة من القول بمسألة ثناء النار، فما هو توجيههم؟ السؤال الثاني، ما ضابط الكبيرة؟ طيب يا أخي الكريم، هذا الإطلاق مشكلة، وكما يقول ابن تيمية أكثر ما يقع من الغلط بسبب الإجمال والإطلاق، تسبب للناس إشكالا والناس يكونون في عافية. فقول القائل الصحابة اختلفوا في العقيدة، هذا كلام أطلقه صاحبه، اختلفوا في العقيدة وفيه إجمال، أي عقيدة اختلفوا فيها؟ والمثال الذي ذكره غلط، ليس هذا منه يا أخي الكريم، لم يختلفوا في هذا، والآثار الواردة عن بعض الصحابة في فناء النار لم تصح. ولذلك ابحث عن مسألة أخرى ونضبط المسألة يا أخي الكريم. أصول الدين التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مما لم يتنازع فيه الصحابة قط نهائيا، وإنما تنازعوا في فروع المسائل، وإن بحثها الناس في كتب العقيدة. لنضرب مثالا بأمر واضح، مثلا اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقظة لا مناما ليلة المعراج؟ هذه اختلفوا فيها، نعم، ولكن هنالك أصل لم يختلفوا فيه، وهو أن الله يراه أهل الإيمان يوم القيامة بأبصارهم عيانا. إذن أصل إثبات أن الله يرى لم يتنازع فيه الصحابة، فمن نازع في أصل ثبوت الرؤية تبقى مشكلة كبيرة، المسألة عقدية لم يتنازع الصحابة فيها. حتى نقل القاضي عياض إجماع الأمة على أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا قط، وإنما تنازع في النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، هذا إجماع لا ينبغي النزاع فيه، دي مسألة عقيدة، نعتقد أننا لن نرى الله إلا يوم القيامة، لنا أن نتنازع هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أو لم يره، هذا القدر مش. إذن هل رأى ربه فرع من مسألة إثبات الرؤية؟ في ناس معتزلة قالوا إن الله لا يرى، قالوا باستحالة الرؤية، مستحيل لا في دنيا ولا في آخرة. نحن قلنا يمكن أن يرى، لكن منع الله عباده من النظر إليه في الدنيا، ويمكن أهل الإيمان من النظر إليه بأبصاره، هذه حقيقة. فبعد إثبات أن الله يرى، أي يمكن أن يرى، وتقع الرؤية لأهل الإيمان يوم القيامة، يأتي النزاع في مسألة فرعية أي متفرعة من هذا الأصل. أثبتنا إمكان الرؤية، فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هذه فرع من أصل، إذا قصد السائل مثل هذا فنعم، لكن يجينا بعد شوية نقول للناس لا تدعو إلا الله، يقول لك مسألة خلافية، لا لا هذه ليست منها. لا تدعو غير الله جل وعلا، هذه مسألة لم يتنازع الناس فيها من الصحابة، ما يدخل لنا مسألة في مسألة. أو يجي من هذا الأسلوب يريد أن يقول مسألة العقيدة ليست بالمسألة المهمة، الصحابة اختلفوا فيها. إذن مثل هذه العبارة إن صدرت ممن هذا حاله فيرد عليه ويذم قوله، أما لو صدرت من إنسان هو على معتقد سليم وناقش أهل الأهواء الذين يقولون يفرق بين الأصل والفروع فلا يعذر أحد إن خالف في أصل بخلاف الفروع، هذا إطلاق شديد أيضا، لأن بعض ما يبحثونه هم في الأصول ليس من أصول الدين أصلا بل هو من علم كلام المذموم، وبعض ما يبحثونه في الأصول مسألة فرعية عن أصل فلا يبدع بها الإنسان ابتداء فضلا عن تكفيره، وبعض ما يبحثونه في الفروع هو داخل في الأصل، فما سلمنا إخراجهم لبعض المسائل من الأصول ادخلوها في الفروع لا نسلم بأنها ليست مسألة أصلية، كما لا نسلم بكل ما أدخلوه في الأصول أنه أصول، بل فيه ما يخالف أصول الدين، بل لا يستقيم أصل الدين إلا بنفيه كما هو من علماء الكلام المذموم. أما بالنسبة لبعض المسائل التي حصل فيها نوع نزاع وهي محصورة قليلة، مثل تنازعهم هل يقدم في الفضل عثمان أم علي، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره، أو كاختلاف حدث فيما بعد في أصل مسألة الرؤية، هل يرى المنافقون والكفار ربهم في الموقف قبل دخول النار أو لا يرونه، مسألة أيضا حدثت فيما بعد. ولا نتكلم الآن عن الخطأ الذي يقع خطأ ولو من منتسب إلى السنة، لأنه خطأ أصلا ابتداء وليس من موضع النزاع، ولكن الكلام الآن في عذر العالم المعين لما قال ذلك الكلام، فهذا بحث آخر. فمثل هذا لا تتمسك به في أنه وقع خلاف، لأن ما كان شذوذا ومخالفة للحق وإن صدر من علم فيرد عليه، لكن ما تنازع فيه الناس أصلا ولم يشذ عنه أحد، عفوا ما تنازع الناس فيه ولم يعد من الشذوذ مما جرى بين الصحابة فهذا محتمل نحن، سواء سمي بأصول أو فرع، لكن لتنتبه أصول الدين وأصول العقيدة وأصول الشريعة أصول الأخلاق هذه لم يتنازع الناس فيها أبدا، لم يتنازع الناس فيها. لعلي أقف عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.